سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذه السائلة فضيلة الشيخ نون ميم صاد، المملكة العربية السعودية، تقول في هذا السؤال: ورد في الحديث بأن للصائم فرحتان، فرحة عندما يفطر وفرحة عندما يلقى الله عز وجل، فما هي الفرحة التي تكون عند الفطر؟ وهل هي إحساسه بالفرحة الإيمانية عندما يتناول الطعام أو الإفطار كل يوم، أم هي فرحة يوم عيد الفطر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه دعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصائم فرحتان يشمل الصائم في رمضان والصائم في غيره. طيب، على هذا تكون الفرحة بكل يوم في يومه، وفرحته عند فطره يفرح بأمرين. الحمد لله. الأمر الأول الفرح بما من الله عليه به من التعبد لله تعالى بصيام ذلك اليوم، أنه إما أن يكون من رمضان يفرح بأن الله تعالى من عليه بأداء يوم فرضه الله عليه، وكم من أناس انكفوا واستكبروا فلم يصوموا، وإما أن يكون تطوعا فيفرح أن الله تعالى أن عليه بهذا الصوم الذي يحمل الله به ما نقص من صيام الفريضة. أما الفرحة الثانية فهي فرحه بما أبيح له من لذات الأكل والشرب والنكاح بعد أن كان ممنوعا منه في الصيام الواجب، يكون بذلك فرحا. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائم فرحتان، ففرحه عند فطره هو في الحقيقة فرحتان: فرح بما من الله به عليه من أداء هذه العبادة، فرح بما أتاح الله له من تناول لذاته من مأكول ومشروب ومنكوح. أما الفرح الثاني هو فرحه عند لقاء ربه، إذ يجد ثواب هذا الصوم عند الله تعالى. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صائم يجزيه الله تبارك وتعالى من عنده. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل سين راء القصيم يقول في هذا السؤال: يذكر بأنه شاب يبلغ من العمر 23، يقول: وقد كنت فيما مضى من عمري متهاون في أداء الصلاة وحتى الصوم، فقد مرت علي شهور من رمضان أفطرت فيها أياما بدون عذر شرعي وإنما تهاون، فإذا شعرت بالجوع أو العطش أفطرت، وبعد أن من الله علي بالتوبة وأيقنت بخطورة هذا الأمر واظبت على الصلاة، ولكن الذي يؤلمني يا فضيلة الشيخ هذه الأيام التي مضت من شهر رمضان المبارك وأيام الصيام التي أفطرتها، كيف تبرأ ذمتي منها علما بأنني لم أستطع أن أحصرها وتلك الأيام التي أفطرت فيها وجهوني مأجوري؟ الأيام التي أفطرتها سائل، نعم، كنت تفطر بعد أن نويت الصوم عقدته، لكنك تفطر في أثناء النهار للعطش أو الجوع، إنه يلزمك قضاء هذه الأيام، أنك بتلبسك بها صرت كالنادر لها.